أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما الفرق بين الحرم المكي والحرم المدني؟ الفرق أن المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، والمسجد النبوي الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والفرق الثاني أن بعض أهل العلم يرى أن جميع حدود الحرم في مكة تضاعف الصلاة فيها، بينما في المدينة لم يقل أحد أن الصلاة تضاعف إلا في المسجد النبوي، ما عدا ذلك لا فرق. نعم.